ما انت عم تقول انتقد وضوءه. انتقد وضوءه بس هو مسح. مسح في المرة السابقة. نعم. طيب. الآن لما عاد فلبس الخفين. لبس الخفين. هل لبسها على طهارة كاملة؟ ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح. طيب. يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى. طهارة المسح طهارة كاملة؟ يمكن مش كامل يا أستاذي يعني هون يعني ما هو الدليل عليها؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. شو معنى؟ طاهرتين هو أنا طاهرتين ولا لما تصلي أو أصلي؟ يعني ألا لو رجل الصورة نفسها نعم كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاهزة؟ جاهزة لأنه لبسهم دون أي مسح. طيب لبسهم هو مفروض وضوءه. طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبس ولا طهارة كاملة؟ طبعا أستاذ لأنه هو لبس منتقب. طيب. الآن إذا كان الصورة تبعك نعم هل يصدق فيه الحديث السابق فإني أدخلتهما طاهرتين؟ طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية. نعم مقصود الطهارة اللغوية لي. يعني مغسولتان بالماء. هل هذا يصدق في الصورة الثانية؟ التفصيل لا لكن يعني لا هذا المقصود من قال بهذا القول يعني بعيد هذا قول الأحناف. احنا في قول بهذا لا هذا مو صحيح أبدا. بسم الله الآن الصورة انطرح وتحصل ما فيها الأحاديث أنه يفتح يلبس على مسح هذا ما هو طهر طهارة يلبس على مغسول. أي نعم في سؤال الصورة السابقة نعم لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر. الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المساء؟ الجواب انتهت طبعا. انتهى؟ طبعا. نعم يقول يعني الجواب انتهى ما فيها خلاص. انتهى. يعني لو حتى أقل من صلاتين. مهما كان يعني نعم. هو مثال. نعم صحيح. المثال المقصود فيه تقريب وليس نعم. التحديد. صحيح. ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بيجوز. في سؤال ترك الجمع بين الصلاتين إنسان جاء متأخرا فأراد فجاء مع صلاة العشاء مثلا في جمع التقديم بين المغرب والعشاء هو طبعا ما صلى المغرب جاء في الركعة الثانية فانتهى الإمام من الصلاتين هو لسه بده يصلي ركعة كمان اللي هي تتمة المغرب بالنسبة له يعني هو اقتدى بالعشاء هو اقتدى بالعشاء فبيصلي طبعا ينوي المغرب لا لما ينتهي هل يجوز له ان يجمع العشاء مفردا؟ لا ما يجوز لانه الغايه من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعه

في وقت هذه الصلاة. نعم. هذا بالإمكان. تستطيع ذلك. طيب. أنا بجيب لك صورة أن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده، صح ولا لا؟ قائما وهو في داره فيجوز له أن يصلي في داره. ويقول قد جاء بالسنة. جاء بالسنة. نعم. الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وإن كان زال ذاك السبب ويظل الأمر أي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه، لأنه هو ما أدرك صلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين. نعم. ولكن ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا؟ من يجمعون بها السورة هاي؟ طبعا هذا خطأ، لازم ما يجمعوا. فإذا سئلنا عن مثل هذه السورة يكون صلوا صلاة قبل وقتها، يجدونها في وقتها. أي نعم، لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام. نعم. حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني لما ذكرت له أن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء. قال لي ما في إمام. قال له لا، الإمام لما بيجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت، حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بيجوا يصلوا في الوقت المشروع. قال لي والله لأول مرة أنا سمعت هذا الكلام، وهو إمام تعرف أنت. هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحى، وقال إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإنا مجمعون ومن شاء فلا يحضر. فهو بيقول لك نحن بدنا نجمع الناس يعني في وقت صلاة الجمعة. والحكمة وراء ذلك لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة، صلاة العيد مع الرسول عليه السلام، ولا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بيصير. فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة. فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد، عشان يتدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع ويصلي بهم أيضا، ويصلي بهم كل نافلة. لا يرتبط والله هذا الجمع وانتهى. يعني إنما يؤمر بالإعادة. نعم وعليكم السلام، يؤمر بالإعادة من باب إيش؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة. لأنه كل واحد يقطع بأنه مو كل إنسان حضر الجمع هذا بين الصلاتين، صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. هذا من ربي ما يروح. هذه مسألتان لهم ارتباط في هذا البحث. الأولى جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به يعني إجازة الجمع في المسجد، أو طبعا البرد، أو يعني عذر المعروف التي يجمع بها لها المسلمون. هل يجوز استدلالا بعموم حديث ابن عباس؟ هاي شوالا جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسبب الإماح. هذا اللي فهمته أنا أشكل عليه، وإن كان قصدك مفهوم. أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر. يعني طبعا انك فهمت من فريقنا هذا. اسمع هاي من الحاضرين. نعم تعني هذا يعني. نعم. ولا غير عذر واضح.

إيه ما فهمت السؤال. قام تطور. هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ والله ما فهمت متطوع. صائم متطوعا؟ أنا آخر يعني اثنين وخميس أو كذا. إيه صحيح. هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام بهذا الأكل؟ هل يجوز المفترض؟ المفترض يجوز له ذلك؟ نعم. ويعني من باب أولى. معلش. يجوز المفترض؟ ما كنت مفترض يعني. صائم رمضان. أي واحد بواحد، أنا ما كنت منك متطوع. أنت ما كنت مني مفترض. مش مهم يا أخي، على كل حال المفروض تطوع. يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟ لا لا يجوز له. إذا كان لا يجوز صائم الفرض فذاك لا يجوز ما أولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام. فاستقد الهدي النبوي الهدي، هل كان هكذا؟ يعني أن ينشغل بالطعام وكذا ولا يأكل ما يصد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟ لا، قضية الهدي هو الكمال يعني. هذا صحيح أنه بيجمع بيض بقيمات من التمر ويروح يصلي ثم يعود ويتم عشاءه، لكن إذا كان يعني لا يكتفي بذلك فله أن يستمر في طعامه. الله يفتح عليك. في الحديث نفسه أحد رواة الحديث اسمه بدود التابي يقول لراو آخر قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟ لا ليس كذلك. من ماذا أولى طعامنا اليوم يا أستاذ؟ صحيح، لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحظ على الاقتداء بالسلف الصالح، والشيء الثاني أنه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. نعم. التقوى هو كما ذكرنا عن هذه الرسول عليه السلام، لكن الفتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل. بسبعة وعشرين درجة.

بطريق مخالفة الشريعة. مخالفة الشريعة على الأقل في الأوامر، بس أنا أريد أن أزيد عن ذلك، حتى مخالفة السنن ما يجوز أن نتخذها نهجا، أنه هيمنا فيها وهيموا وقتها وهيموا زمانها. وبعض غير هؤلاء بيقول هذه قشور، ودعونا من القشور وخذونا باللباب وانتهى الأمر. وما كنا نكره عن جماعة الأخرى. إيه سبحان الله، سبحانك الله وما في أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، بارك الله فيك. جزاكم الله جميعا. اللي يصلي العشاء مع الإمام قبل المغرب تحت الجمع عمره بإعادة الصلاتين. إي نعم. لا ليش صلاتين؟ صلى العشاء قبل المغرب. آه إيه. فهم الإمام أبو السلام عليكم.